بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين وأخواتنا الحاضرات: الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة. نعم. وعورة الرجل إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بدأنا في مسألة العورة والتقدمة اللي كانت أصلا لهذا الباب، ونحن وقفنا عن ذكرنا عن مسألة الستر والساتر بما يكون، والعورة ما معناها، وضابط الساتر قال لما لا يصف البشرة. ثم بدأ يتكلم في العورات، وقلنا قسمنا لكم العورات إلى ثلاث أقسام: عورة خفيفة ومتوسطة ومغلظة، ولا لا؟ طيب، قال اقرأ الآن، اقرأ، خلنا نعلق. وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. تكلمنا عن مسألة عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وذكرنا ما في من الحديث في هذا الباب، وقلنا لكم أنه أصح ما استدل به أو أقوى ما استدل به القائلون بأن السرة عورة الرجل من السرة والركبة هو حديث جرهد الأسلمي. الأسلم مر عليه فوجدوا حاشر عن فخذيه فقال: خطي فخذك فإن الفخذ عورة. وقلنا لكم هذا الحديث رواه بعض أهل السنن والحاكم وغيره، وعله جماعة منهم البخاري رحمه الله. البخاري ضعفه في كتاب التاريخ، وقال العيني في كتاب عمدة القاري قال لا فيه اختلاف كثير هذا الحديث، ولا ضعفه جماعة من الحفاظ. وبعض أهل العلم رأى أن له أسانيد يشد بعضها بعضا فحسنه بعضهم، فمن حسنه أخذ به. لكن قلنا لكم حتى على القول بأن لأن بعض أهل العلم قالوا أن الفخذ ليس بعورة عند الرجل، وهذا اختيار جماعة من العلماء منهم ابن العربي وغيره من الأئمة. وقلنا القول المتوسط في ذلك قول ابن قتيبة وابن القيم رحمهم الله ومن وافقهم، إلى أنه العورة الفخذ عورة، لكن عورة مخففة ليست كعورة السوأتين أو الفرجين وما حولها، عورة مخففة. ولهذا في الصلاة لا يتهاون فيها، لأنه ما ورد عندنا حديث فيه جواز كشفها في الصلاة، لكن خارج الصلاة نعم ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أمنت الفتنة ولا فتنة يمكن يقبل بجواز ذلك. طيب، ها، وقلنا الأمة قياسها على الحرة أولى من قياسها على الرجل. نعم. وإن كان ومن قال بأن عورتها مثل عورة الرجل هي الأمة، قالوا أخذوا بحديث الذي رواه الدارقطني وغيره اللي ذكر لكم: إذا دوج أحدكم أمته عبده أو أجيره اللي معكم في الكتاب لم يجد له يرى ما بين سرته وركبته. هذا الحديث فيه كلام ضعفه جماعة من الحفاظ، ومن يأخذ به يحسنه له طرق يحسن بعضها بعضا. قال إذا هذا الحديث صريح بإلحاق الأمة بمثل الرجال عورة من السرة للركبة. والأقرب والله أعلم أن الحديث فيه ضعف، وأن المرأة إلحاقها الأمة إلحاقها بالأنثى إلحاقها بالحرة أقرب من إلحاقها بالرجل بجامع الطبيعة والجبلة، فهي أنثى مثلها أنثى مثلها، والعورة معلقة بالجسد وليس بالحرية والرق. العورة معلقة بالجسد وليس بالحرية والرق. نعم. والحرة كلها عورة إلا نعم. وهذا الحرة قلنا الحرة اللي هي العورة المغلظة، عورة الحرة لما مغلظة لأنها يجب أن تستر كامل الجسد، وقلنا لها عورتان المرأة الحرة: عورة في باب النظر وعورة في باب الصلاة. أما في باب النظر فالمرأة كلها عورة، لا يجوز أن يرى منها حتى ظفرها كما قال أحمد وغير أحمد. بعضهم ظن أن هذا قول أحمد لما قيله أيجوز للمرأة أن تبدي كفيها، قال لا ولا ظفرها. هذا منقول عن الإمام أحمد وعن غير الإمام أحمد أيضا، منقول عنه أن المرأة لا يحل من السلف ولا إما أنه لا يحل أن يرى من المرأة شيء ولا حتى ظفرها. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وابن حبان وابن خزيمة وجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة. فهذا عندنا حديث كلي، وفي لفظ المرأة كلها عورة ما دام أنها كلها عورة، والعورة تستر يجب سترها. وحينئذ يجب سترها في باب النظر، يجب أن تستر بالكامل لا يظهر منها شيء. طيب، وهذا أفضنا فيه في الكلام، والكتب هذه ذكرنا لكم فيها الاستدلالات وكذا. في باب الصلاة، لأن الكلام الآن عورة في الصلاة، قلنا لكم أنهم أجمعوا على أن الوجه ليس بعورة في الصلاة، هذا محل إجماع، نقل إجماع جماعة من أهل العلم. ثم اختلفوا هل يضاف مع الوجه شيء آخر من الأعضاء أو لا، فالجمهور يضيفون الكف، يقولون نعم الكف الكفان والوجه، واضح؟ هذا مذهب الجمهور وهو اختيار المؤلف هنا، ولهذا قال والحرة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. إلا وجهها وكفيها. هذا رواية عن أحمد اختارها الموفق وجماعة. لكن المذهب الحنابلة أنه لا يجب أن تبدي إلا وجهها فقط. هذا مذهب الحنابلة. طيب والقول الثالث، القول الثالث أنه يضاف مع الوجه والكفين القدمان. فيجوز للمرأة في صلاتها أن يبدو وجهها وكفاها وقدماها. وهذا رواية عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين من أهل العلم، وهو الصحيح لعدم وجود الدليل المانع من كشف القدم في حال الصلاة بالنسبة للمرأة. بل ثبت في مصنف ابن أبي شيبة وغيره عن جماعة من الصحابة الترخيص للمرأة في الكشف عن القدم في الصلاة. وحينئذ نقول ما دام ما عندنا دليل يمنع من ذلك وروي عن الصحابة جواز ذلك نقول به إن شاء الله. فالمرأة في صلاتها يجوز لها أن تبدي وجهها وكفيها وقدميها، وهذا في حالة عدم وجود رجال أجانب. أما إن كان هناك ثم من يراها من الرجال الأجانب فيجب أن تستتر، يجب أن تستتر. نعم. أم الولد والمعتق بعضها كالأمة. كالأمة، أم الولد، أم الولد من هي؟ هي الأمة التي يطأها سيدها فتلد، تأتي له بولد، تأتي له بولد، هذا تسمى ماذا؟ تسمى أم ولد، ما هي زوجة؟ هي أمة، ما هي زوجة، لكن ولدت له ولدا من وطئه، فهذا ولده، ما ينفي، هذا ولده، وهي أم ولد، واضح؟ هذه أم الولد، هذه لا يجوز بيعها، وإذا مات اعتقت، خلاص، بمجرد موت السيدة تعتق. طيب، والمعتق بعضها، لو أن اثنان اشتركا في شراء جارية، أمة، الآن كل واحد له النصف، ولا لا؟ كل واحد له النصف، فجاء أحدهم وقال أنا نصفي معتق، خلاص لوجه الله، صار هذا المعتق بعضها معتق وبقي الباحث أحد قن. طيب أم الولد والمعتق بعضها والثالثة المدبرة، من هي المدبرة؟ من هي المدبرة؟ الأمة المدبرة من هي؟ التي يطأها سيدها في دبرها، صح؟ مدبرة. هذا قال بعض من المسائل ذكرها ابن بدران رحمه الله، قال ورأينا من عجائب من يتصدى للفقه ويظن نفسه فقيها وشارحا، قال فلما جاء سئل قال من هو العبد المدبر؟ قال هو الذي يطأه سيده في دبره. العبد المدبر أو المرأة المدبرة، الأمة المدبرة هي التي يعلق أو يعلق سيدها حريتها على موته فتعتق دبر الموت، هذه سمت مدبرة لأنها تعتق دبر موته، واضح؟ فهؤلاء اللي هي الأمة والمدبرة وأم الولد والمعتق بعضها كلهم قالوا واحد مثل الرجل، واضح؟ طيب ها اقرأ. ومن صلى في ثوب مغصون. لحظة الآن نحن قلنا أنه يجب أن يستر العورة. طيب لو ستر العورة بشيء محرم، يعني رجل لبس سروال من حرير، حرام ولا محرم من سحر الرجال؟ حرام. أو لبس ثوبا مسروقا سرقه أو مغصوبا غصبه، الآن ستر العورة بشيء محرم. طيب أو صلى في أرض مغصوبة أو نحو ذلك، هل ما حكم صلاته الآن؟ إيش قال المؤلف؟ ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. لم تصح صلاته، وهذا مذهب الحنابلة وهو من المفردات ممن فرد به الحنابلة. بل قال النووي رحمه الله إن هذا القول لا يعرف قبل أحمد، وأن أول من قال به الإمام أحمد، وهو القول ببطلان من صلى صلاة في أرض مغصوبة. وجمهور أهل العلم على أن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. طيب لماذا قلتم يا حنابلة بأن صلاته باطلة؟ لماذا؟ قالوا لأنه ستر العورة بما لا يحل له، وصلى في محل لا يحل له، والقاعدة عندنا أن الممنوع شرعا كالمعدوم حسا، الممنوع شرعا كالمعدوم حسا، فكأنه ما ستر عورته، كأن ما صلى عريانا، لأن الممنوع شرعا ممنوع أن يتخذ هذه الملابس من الحرير أو أن يصلي بهذا الثوب المقصوب، ممنوع من ذلك. فإذا ستر عورته بذلك كأن ما لم يستر، كأن ما صلى الممنوع شرعا كأنه معدوم حسا، واضح؟ والقول الثاني قول جماهير أهل العلم، وهو رواية أخرى عن أحمد، مال إليها بعض أصحاب المحققين، وهي الصحيح، وهو القول الصحيح أن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. لماذا الصلاة صحيحة؟ وهي تنفعكم يا أخوة في مسألة أنه يقتضي الفساد كما سيأتينا إن شاء الله في الأصول. قالوا لأن الجهة منفكة، شوف التعليل، قالوا الجهة منفكة. إيش يعني الجهة منفكة؟ هذا التعليل سيمر عليكم كثير في كتب الفقهاء، افهموا إيش معنى الجهة منفكة. الجهة منفكة معناه أن التحريم وقع على أمر والصلاة وقعت على أمر آخر، فعندنا جاء عندنا أمر بالصلاة وعندنا نهي عن الغصب، مسألة الثوب المغصوب عندنا والدان المغصوبة، صح ولا لا؟ طيب هل الشارع نهى عن الأرض المغصوبة ولا الثوب المغصوب لأجل الصلاة، ولا النهي هو عن الغصب عام؟ إذا ما يتعلق بالصلاة، صح ولا لا؟ الجهة منفكة، ما له أي علاقة بالصلاة. فكون الشارع ينهى عن الغصب هذا أمر عام في الصلاة وغير الصلاة، محرم عليه أن يغصب مال أحد، وكونه يأمر بالصلاة هذا جاء من طريق آخر. فكون مكلف يصلي في أرض مغصوبة نقول صلاته صحيحة لأنه امتثل الأمر، لكنه يأثم لأنه ارتكب النهي، فصلاته صحيحة مع الإثم، واضح؟ إذا ليس صلاته صحيحة لأن الجهة منفكة، لا علاقة لهذا بهذا، هو تلبس بالحرام في صلاته، فصلاته وقعت تامة الأركان والشروط والواجبات، إذا صحيح، لكنه يأثم لفعله الحرام. نعم، لا ولا سؤال. نعم، ومثله لو صلى في ثوب مسبل، على مذهب الحنابلة هذا صلاته باطلة لأن ثوب محرم الإسبال، مع أن الإسبال قد ورد في أحاديث عند أبي داود وغيره أن سلم أمر رجلا مسبلا أن يعيد صلاته لما صلى بثوب مسبل، وهذا فيه ضعف، وإن كان بعض المحسن لحد الأثر هذا لأنه له شواهد، لكن نقول من صلى بثياب مسبلة فصلاته صحيحة مع الإثم لأنه منهي عن الإسبال، ولا يقول أنا لا أسبل خيلاء، لا، لأن الإسبال له حالتان، إما يسبل بخيلاء أو لا، فإن كان بخيلاء فهو من الكبائر، لأن الرسول قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه، لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولو عذاب أليم، فهو من الكبائر. أما الحالة الثانية أن يسبل إزاره بلا خيلاء فهذا محرم، عمل محرم لذاته، لأن الرسول قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما علقها بالخيلاء بل جعل مجرد نزول الملابس تحت الكعب أو على الكعب محرمة، فلا يجوز الإنسان أن يسبل لا ثيابه ولا مشلح المشلح ولا بجامة ولا بنطلون ولا فوطة ولا إحرام ولا شيء، الكعب لا ينزل إليه الثياب، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسبال من المخيلة، يعني لو جاء واحد قال أنا ما هو خيلة، أنا قال الإسبال مخيلة، الإسبال من المخيلة. وثبت في البخاري أيضا أن رسول الله قال لا حظ للكعبين من الإزار، يعني الكعب ليس له حظ من هذا الإزار، يجب أن الإزار يكون فوق الكعب، فوق الكعب، واضح؟ فمن صلى مسبلا قلنا يأثم وصلاته صحيحة ويتوب إلى الله عز وجل. نعم، ولبس الحرير والذهب مباح للنساء. جينا الآن لحظة، الآن ما دام تطرق المسألة ستر العورة قد يستر بأشياء، فتطرقوا في هذا المحل للبس الحرير ونحو هذا، إيش قال؟ عيد ولبس ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال بالإجماع، بالإجماع أن هذا مباح للرجال دون للنساء دون الرجال، لبس الحرير ولبس الذهب، نعم هذا واضح. لحظة، والمقصود بالحرير ها هنا الحرير الطبيعي الأصلي، أما الحرير الصناعي الموجود فهذا بالاتفاق أنه لا يحرم، لا يحرم، ومهما نعم، يعني لو جت لباس ناعمة تشابه الحرير الحقيقي فلا نقول أنها محرمة، لا، إنما يحرم على الرجال الحرير الحقيقي. والحرير الحقيقي الأصلي هذا له ميزات حتى طبية، ولهذا لما اشتكى عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام أن بهم قمل أذن أحسن بلبس الحرير لأنه ينفي القمل سبحان الله، فهو فيه شيء من العلاج، شيء من الطبيعة الجيدة. هذا أمر. والأمر الثاني، الحرير الطبيعي نادر وثمنه غال لا يستطيعه الأحد، وهو نادر الوجود، نادر الوجود. فالمقصود أن أفرق بين الحرير الطبيعي والحرير الصناعي. الحكم عندنا في التحريم للرجال إنما هو في الحرير الطبيعي، أما الصناعي فيجوز مهما نعم، مهما نعم يجوز أن يلبسه الرجال. طيب ها نعم، إلا عند الحاجة. إيه لحظة، إلا عند الحاجة، إلا إذا احتاج الرجال إلى مثل هذه الملابس نعم. فمثل حديث عبد الرحمن ابن عوف والزبير بن عوام لما اشتكي القمل أدنى سلم في لبس الحرير، هذه حاجة الآن نعم يرخص. ومثل حديث عرفجة لما جدع أنفه في الجاهلية فاتخذ أنفه من ورق يعني من فضة فأنتنى عليه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفه من ذهب، لأن سبحان الله الذهب فيه خصائص ليست في أي معادن من معادن. فلما اتخذ أنفه من ذهب ذهب ما أنتنى عليه، فهذه حاجة الآن، هذه حاجة. طيب إيش رأيكم سن الذهب؟ ما إيش رأيك أحمد؟ زي الخشم يعني، يجوز واحد يروح مثلا الآن لمكان على أسنان تقويم الأسنان يقول بالله ركب لي سن ذهب، يعني واحد يروح يخلع سنه ويحط سن ذهب يعني. ها طيب السن مسوس هيا، يقول له احشي ذهب ولبسه ذهب بالمرة، يعني يجوز يعني ولا لا؟ يجوز يحشي ذهب ويلبسه ذهب. أحمد ما يجوز ليه؟ ها يعني أنت تقول، يعني تقول الآن إنما جواز استعمال الذهب للرجال معلق بالحاجة، والآن ليس حاجة، هناك حاجة بدليل وجود البلاتين ونحوها من الجير الأبيض الذي يركب على أسنان وهو يقوم مقام الذهب أحسن في هذا الباب، تريد تقول هذا صح؟ صح. نحن نقول الآن ما دام موجود الآن التلبيسات للأسنان هذه والحشوة الموجودة عند الأطباء وهي طبية وقائمة بالغرض حقيقة، فنقول انتفت الحاجة فلا يجوز اتخاذ سن من ذهب. لكن من كان عنده سن ذهب وركب سن ذهب لأجل قديما مثلا من شياب بعضهم إلى الآن سن الذهب موجود، أو أنه في منطقة في بلاد إلى الآن ما وصلها هذا التقدم العلمي مثلا، يجوز الحاجة قائمة عندهم الآن. لكن من كان عنده البديل لا، الحاجة ملتفت في حقه. نعم هذا أوجه الأقوال. نعم إلا عند الحاجة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث والذهب، هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. حل لإناثهم، وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع، ورد في هذا الباب عدة أحاديث. نعم يشد بعضها بعضا. نعم ومن صلى من الرجال. نعم لحظة الآن انتهى من مسألة العورة، الآن سوف يأتي لك هل هناك شيء في الجسد يجب ستره غير العورة؟ العورة محل إجماع اتفقنا. طيب هل هناك شيء في الجسد يجب ستره وهو ليس بعورة؟ قال نعم. إيش قال؟ من صلى من الرجال في لحظة، من صلى من الرجال أخرج النساء، النساء لا يدخلن في هذه المسألة. لما؟ لأن النساء يجب حال الصلاة يستر كامل الجسد ما عدا على القول الصحيح الوجه والكفين والقدمين، خلاص. الآن معنى الرجال، هل يجوز الرجل يلبس فوطة ولا إزار محرم فقط يستر ما بين السر والركبة يصلي كذا كما في حال الإحرام ونحوه نجبع الناس عليها الرداء يأتي عند الصلاة يخلع العلالة ويصلي عريان، يصلح ولا ما يصلح؟ إيش يقول المؤلف؟ ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه العاتق، ما هو العاتق؟ ما بين هذا المنكب، هذا المنكب، هذا المنكب، خلاص المنكب هذا وهذا العنق، العاتق ما بين المنكب والعنق، هذا هو العاتق مكان حمل الفلاين، خلاص. والقمص هذا هو يسمى عاتق. قالوا من الرجال من كان عنده ما يستر عاتقه يجب أن يستر العاتق ولا يجوز أن يصلي كاشف العاتق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقه من ثوبه شيء، والحديث الصحيحين. قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا يصلي أحدكم وليس على ثوبه من عاتقه شيء، عندكم تحت في الشرح الحديث. فهذا نهي يدل على أن ستر العاتق واجب، وإن كان العاتق بالإجماع ليس بعورة، العاتق ليس من عورة بالنسبة للرجل، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بستره، أمر بستره. فمن كان عنده ما يستر به العاتق يجب أن يستره. ولهذا من خطأ ما يفعله بعض الناس عند حال الإحرام يفسخ الرداء ويصلي بلا شيء، لا هذا خطأ، ونقول يجب أن تغطي، لأن سلم قال لا يصلي أن أحدكم ليس على عاتقه من ثوبه شيء، لا بد أن يستر العاتق. طيب، وهذا مذهب الإمام أحمد أنه يرى وجوب تغطية العاتق، ومعه جماعة من فقهاء أهل الحديث كمذهب هو قول إسحاق وجماعة من فقهاء أهل الحديث يميلون لهذا القول عملا بهذا الحديث، وجمهور أهل العلم أنه لا يجب ستر العاتق لأنه ليس بعورة، واتكوا على أنه ليس بعورة بل يستحق ستره فقط. واضح؟ قالوا الذي يجب ستره إنما العورة، والعاتق بالإجماع ليس بعورة، وحينئذ لا يجب سترها. لكن ما استدل به الإمام أحمد من قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم ليس على عاتقه من ثوبه شيء، هذا واضح الدلالة. مثلا نقول لا تصلي إلا وأنت تستر العاتق، هذا واضح. فمن كان قادرا على يسر ينبغي ونقول يجب أن يستر، نسلم نهاها يصلي ووكاشف، واضح ولا لا؟ إذن يستر العاتق. طيب، الإمام أحمد رحمه الله يرى وجوب ذلك في الفرض دون النفل، قال هذا خاص بالفرض دون النفل. لما؟ قال النفل يتوسع فيه ما لا يتوسع في الفرض، ولهذا يجوز في النفل أن يصلي جالسا مع القدرة على القيام، لكن لا يجوز هذا مع الفريضة، فباب النفل أوسع عندهم. والمقصود أن تعرفوا أن تغطية العاتق واجب عند الإمام أحمد وجماعة من فقهاء أهل الحديث يرون أن هذا واجب. واضح؟ إيش رأيك أحمد في فلين العلاقي؟ يصلح؟ يعني يصلح يصلي بفلين العلاقي ولا ما يصلح؟ يعني الفلينة هذه حقون اللي يلعبون سلة، هذه فلينة كذا، ولا العلاقي هذه ما تصلح؟ ها إيش رأيكم؟ تصلح ولا ما تصلح؟ ها يصلح صلي بعلاقي؟ هل اللي يصلي بفلينة علاقي هذه يعتبر ساتر العاتق ولا يعتبر غير ساتر؟ ها؟ لا لا، إذا ما عنده غيرها يجوز حتى بدون، لحد سلام عنده فلينة وجلابية ولا شيء، لكن أخوني بصلي بالفلينة ببرد يعني بالفل علاقي ويصلي، يصلح ولا ما يصلح؟ ها؟ ما يصلح، لأن المقصود ستر العاتق، وهذه حقيقتها معلاق ليس حقيقة ساتر، فلين العلاقي هذا حقيقته معلاق للباقي المفصل، أما هو ليس بساتر، لكن الفلين الكبت يصلح ولا ما يصلح؟ ها يصلح؟ اي يصلح صح، ها يصلح حتى مع أنه لما يصلح تبان آباطه كذا يصلح؟ ها يحمي فلين الكبت هذه واسعة كذا ولا شيء تبان آباطه كذا يصلح؟ يعني يصلح بين آباطه هو صلى في الصلاة؟ بين آباطه عادي يصلح ولا ما يصلح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفة سجوده أنه إذا سجد جاف، سيأتينا جلسة الصلاة حتى يرى بياض وإبطيه من سجوده. نعم ها. لا بأس الإحرام مرمي خطي، لا ما أي ما في مشكلة، البطن والظهر ما هي عورة، والصدر ما هي عورة، ستر العورة بالإزار ثم ستر العاتق بيرمي الإحرام كذا خلاص يكفي هذا إن شاء الله. نعم ها. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بطنه على عاتقه أجرك الدهر ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته ما يستر إلا ما يستر عورته. الآن جاء إلى مسألة من وجد بعض سترته كيف يفعل؟ نحن عندنا ستر العورة كامل واجب شرط، طيب من وجد بعض السترة كيف يفعل؟ قال فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها وجوبا سترها، إذا ما وجد لمس العورة يسترها. طيب ويترك، يعني يترك العاتق ويترك أول شيء يهتم بالعورة، ثم فإن لم يكفي جميعها جميع العورة ما يكفي، اللباس الذي عنده ما يكفي جميع العورة، لا ما يكفي، يكفي بعض العورة. إيش يفعل إذا كان يكفي بعض العورة؟ إذا لم يكفي جميعها ستر الفرجين. ستر الفرجين لأنهما أغلظ العورة، العورة المغلظة هي، وهذا محل اتفاق أنه يستر الفرجان لأنهما عورة مغلظة. واضح؟ طيب ها، فإن لم يجد ما يستر الفرجين، فإن لم يكفيهما ستر أحدهما. ستر أحدهما، عنده ما يستر أحد العورتين، يلقب للدبر، إيش يفعل؟ قال المؤلف ستر أحدهما، يعني ترك الخيار له، إن شاء يستر الدبر ستره، وإن شاء يستر القبل ستره، لكن أيهما يقدم؟ هذا أو هذا؟ اقرأ الشرح. فإن عدم الستر بكل حال لا ترح، لحظة لحظة ترح يا أخي، شرح شرح. فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين لأنهما أغلظ، ها؟ أكمل. فإن لم يكفيهما جميعا فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين لأنهما أغلظ، فإن لم يكفيهما جميعا ستر أيهما شاء. أيهما شاء مفعول بأيهما بلا نزاع، ستر أيهما شاء. وحينئذ أيهما أولى؟ اقرأ اقرأ. أيهما شاء، وستر الدبر أولى. أولى ستر الدبر أولى على المذهب، والسبب في ذلك قالوا لأنه ينفرج حال القيام والقعود بخلاف القبل ما ينفرج، والحينئذ قالوا ما دام أنه ينفرج ويغلق عليه وهكذا كأنما جعلوا كل فرجة منه كأنما كشف جديد بخلاف العورة القبل، لا هو كما هو كحاله، قالوا فستر الدبر أولى حينئذ. ويتأكد هذا لو صلوا أراح جماعة، فلا شك أن ستر الدبر أولى حتى لا يرى بعضهم دبر بعض، أو رب يقول قبل أن يرى واحد حال الصلاة. يعني عافانا الله وإياكم، يعني لا صلوا عراة، يعني يحصل هذا خاصة لو سجنوا ولا نحو ذلك ولا بهذلوا، يعني قد يحصل يصلوا عراة، يعني حتى عراة تلزمهم الجماعة، تخيل حتى هم عراة يصلون جماعة إذا أمكنهم ذلك يصلون. فإن صلوا جماعة يتأكد أن يستر الدبر حينئذ صفوف حتى لا يرى بعضهم عورة بعض أو دبر بعض. نعم. فإن عدم اقرأ. فإن عدم الستر بكل حال صلى. لحظة. طيب فإن لم يجد عنده أي شيء عن عريان، ما عنده أي شيء يستر العورة، إيش يفعل؟ صلى جالسا يوضئ بالركوع والسجود. ما قال ما عنده شيء يستر العورة، قال اجلس. ليش اجلس؟ قال حتى ينظام على عورته فيسدها بجلوسه، وحينئذ نزلوا الجلوس منزلة الستر. قالوا هذا إنما نأمره به حتى يكون الجلوس يقوم مقام الساتر. واضح؟ قالوا اجلس وصلي جالس. طيب في الركوع والسجود لا ما تركع، يومئ إيماء هكذا. واضح؟ عيد صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود. ها واضح بعدها. وإن صلى قائما. طيب وين صلى قائما؟ لا والله ما جلس، وقف قائم وصلى وصار يركع ويسجد، إيش الحكم؟ جاز. والصحيح يجب أن يصلي قائما، ما هو جائز فقط، الصحيح أنه يجب أن يصلي قائما، لأنه بتركه ستر العورة معذور ولا عذر له في ترك القيام والركوع والسجود، فهو كما أنه مأمور بستر العورة مأمور أيضا بالقيام ومأمور بالركوع والسجود، فالعذر جاء لإسقاط ووجوب ستر العورة، فأين العذر الذي يسقط القيام والركوع والسجود؟ فالصحيح أنه يجب أن يصلي قائما، يجب أن يصلي قائما، هذا هو الصحيح. نعم، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب جمهور أهل العلم. نعم. ها. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا. نعم، هذا رجل عنده ثوب لكن نجس، ثوب نجس، أو اقرأ كملها، أو مكانا نجسا، أو مكان نجس، هذا يا إنه محبوس في محل نجس أو نحو ذلك، ما عنده إلا هذا المحل ولا ما عنده إلا ثوب نجس، هل يستر به عورته ويصلي؟ وهل يصلي في المكان النجس؟ ما عنده إلا هذا، ولا يترك الصلاة؟ إيش الجواب؟ صلى فيهما. أكمل. ولا إعادة عليه بالاتفاق، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو إنما يسعه هذا، ليس عنده من ثيابه التي يستر بها عورته إلا الثوب النجس، وليس عنده إلا هذا المحل النجس. واضح؟ نعم. الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه. نعم، وموضع صلاة. ثلاثة أشياء محل اتفاق بين أهل العلم أنه يجب أن تكون طاهرة في حال الصلاة: البدن والثوب والمكان. البدن والثوب والمكان. طيب، أما البدن فلا يكون فيه نجاسة، يكون سندة وتنظف، ولهذا ذكروا أحكام الاستجمار والاستنجاء اللي مرت معنا. طيب، وأما الثوب فهذا ظاهر، ظاهر من أوضح الأدلة على ذلك. نعم. وأما موضع الصلاة فالمراد به المكان الذي يصلي فيه الذي تباشره أعضاء الصلاة. أما ما حول المصلي سواء كان أمامه أو خلفه أو كان بين رجليه أو حتى حيال صدره في الركوع والسجود لا يلزم أن يكون طاهرا، إنما الذي يلزمه في محل الطهارة هي الأماكن التي يباشرها بأعضاء الصلاة، فحيث يضع جبهته ويديه كفيه وركبتيه وقدميه أيضا تكون طاهرة. واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب، ها، إلا النجاسة المعفو عنها. إلا هناك أشياء معفو عنها، هناك أشياء معفو عنها وهي النجاسة. اقرأ. إلا النجاسة المعفو عنها اللي مرت معنا، اللي مر معنا نجاسة معفو عنها، كيسير الدم ونحوه، كأثر الاستجمار في محله، هذا معفو عنه اللي مر معنا. ها، وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها. هذا الآن مسألة ما من صلى ناسيا النجاسة أو ما كان يدري بها ثم علم بها، إيش الحكم؟ أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. قال لك إن صلى وما كان يعلم بالنجاسة ثم علم، أو علم بها قبل الصلاة ثم نسي فصلى ثم تذكر بعد الصلاة، قال لك الموفق رحمه الله فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. وهذا القول ليس هو المذهب. اقرأ الشرح، اقرأ حين علق على الروايتين. وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها وعلم بها ثم نسيها ففيها روايتان إحداهما يعيد. هذه المذهب الحنابلة أنه يعيد الصلاة إن صلى وعليه نجاسة ما كان عليه بها أو ناسي، فإنه يعيد الصلاة. لما؟ قالوا لأن الطهارة من النجاسة شرط كشرط الطهارة من الحدث سواء بسواء، أليس لو صلى محدثا ناسيا حدثه ثم تذكر يعيد الصلاة لما يعيد؟ قالوا كذلك لو صلوا ناسيا النجاسة يعيد، بحكم أن هذه طهارة وطهارة، هذا الجامع. نعم. والثانية لا يعيد. الثانية لا يعيد، وهو اختيار الموفق هنا عندكم في الكتاب، وهو الصحيح، وهو اختيار المجد ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين ومذهب جماعة من أهل العلم أنه لا يعيد. والدليل خلع النعال، حديث أبي سعيد. اقرأ لما رواه أبو سعيد. لما رواه أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فقال ما لكم خلعتم نعالكم؟ فقالوا وإناك خلعت نعالك. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان في نعليه أذى ما يدري، فصلى والصحابة خلفه، فجاءه جبريل وأخبره أن في نعليه أذى، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزع، وهذا ما يدل على جواز الحركة في الصلاة إن احتاجت الصلاة أو لمصلحة الصلاة، فنزع نعليه صلى الله عليه وسلم ورعى بين رجليه النعلين، خلاص. فالصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ففعلوا. شوفوا شدة المتابعة، متابعة مجردة ما فيها ليش وعشان ايش، مجرد المتابعة. قال ليش خلعتم نعالكم؟ اقرأ لماذا؟ قالوا يا رسول الله رأيناك. قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن فيهما قدرا. أنا جاء جبريل وأخبره فنزع. فلو كانت الصلاة باطلة لا عاد الصلاة من أولها. الآن هذه أذى نجاسة، يعني هذا أذى ونجاسة في النعل، وصل صلى الله عليه وسلم بها وكان لا يعلم بها، فجاء في أثناء الصلاة وخلع. لو كانت صلاة من صلى وعليه نجاسة لا يعلم بها باطلة لا عاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها، يعني استأنف يعني عادها من أولها، لكنه بنى يعني استمر في الصلاة، فدل على أن من صلى صلاة وعليه نجاسة لم يعلم بها أو علم ثم نسيها فصلاته صحيحة. هذا هو صحيح. نعم، اقرأ ارجع المتن. وإن علم بها في الصلاة أزالها. طيب هذا الرجل علم بعد الصلاة اللي مرت معنا. طب لو علم في أثناء الصلاة، علم أثناء الصلاة إيش يفعل؟ لا يخلو من حالتين. إذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة فلا يخلو من حالتين، إما أن يمكنه إزالة النجاسة بلا التفات عن القبلة ولا حركة كثيرة، حينئذ يجب أن يزيل النجاسة ويمضي في صلاته كما هو، مثل ما لو عرف النجاسة في الشماغ امسك الشماغ وارميه، أو في الطاقية امسكها وارميها، أو في الثوب يخلع الثوب أو الجلابية وعنده تحت الملابس الساترة يخلع ويرمي، واضح؟ فإن استطاع أن يزيل النجاسة من غير التفات عن القبلة ولا حركة كثيرة فيمضي في يزيلها ويمضي في صلاته. طيب والحالة الثانية أن لا يستطيع إزالة النجاسة إلا بالتفات عن القبلة أو حركة كثيرة، أو أنه لو خلع لا كشفت عورته ونحو ذلك، إيش نقول في هذا؟ يخرج من صلاته وجوبا، يخرج من صلاته ويزيل النجاسة ويعيد الصلاة من جديد. واضح؟ واضح ولا لا؟ يخرج من الصلاة يقطعها، يعني يخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة ويزيل النجاسة ثم يعيد الصلاة من جديد يستأنفها. نعم اقرأ. وإن علم، وإن علم بها في الصلاة أزالها، اللي هي أزالها إيش؟ الهاء الضمير النجاسة. وبنى على صلاته أزالها وبنى على صلاته إن كان بلا حركة كثيرة ولا التفات عن القبلة. فإن احتاج إلى التفات عن القبلة وحركة كثيرة، أو أنه لو أزال النجاسة فإنه سوف يزيل الساتر للعورة، حينئذ يخرج من الصلاة ويتطهر، يعني يزيل النجاسة ثم يعود ويصلي، يعني يبدأ الصلاة من جديد. نعم اقرأ. والأرض كلها الآن جئنا لمسألة ما هي المواطن والمواضع التي لا يجوز الصلاة فيها، والمؤلف رحمه الله ذكر لك 4 مواطن، والمواطن أكثر من ذلك، وهذا يحسن يكون بحث لكم، يعني واحد ينظر في كتب الفقهاء والمحدثين، لأنه هذه واقفة على النص. إذا جاء حديث عن سلم قال لا تصلوا في المحل فلا نصلي خلاص. فما هي المواطن والمواضع التي لا تجوز الصلاة فيها؟ لماذا ذكروا المواطن التي لا يجوز الصلاة فيها؟ لأنه عندنا أصل في الباب، وهو أن الصلاة كلها مسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا يعني كلها، هذه القاعدة عندنا، فالأصل أن كل الأرض تصلح للصلاة، كل الأرض تصلح للصلاة، وهذا الأصل نستصحبه في كل شيء ما لم يقم دليل على أن هذا المكان لا يصلح للصلاة. وعليه لو صلى سقف البيارة يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح صلي سقف البيارة؟ يصلح؟ ليه؟ أرض، لأنه أرض، والأصل في الأرض الطهارة عندنا، صح ولا لا؟ صح، أرض والأصل عندنا الطهارة في الأرض، ويجوز الصلاة فيها. واضح؟ نحن ما نبغى إيش باطن الأرض، ما لنا في هذا. نعم والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة. هذا الأول، لحظة هذا الأول، المقبرة بتثليث الباء، قال مقبرة ومقبرة ومقبرة، هذا تثليث الباء، وهي مدفن الموتى، هذه المقبرة مدفن الموتى، والمراد بها المكان الذي دفن فيه الموتى. أما الذي أعد للدفن ولم يدفن أحد فلا يدخل معنا في النهي، لا يعد مقبرة. إذا أعد محل لدفن الموتى ثم لم يدفن أحد فإنه لا يدخل في النهي، هذه صورة. والصورة الثانية ما لو دفن فيها أحد ثم نبشت القبور وأخرج الموتى فإنه لا ينهى عن الصلاة فيها. إذن الصلاة منهي عن المقبرة التي هي مدفن الموتى والموتى موجودون فيها، هذا هو محل النهي. واضح؟ طيب والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما أراد يبني مسجده، هذا المسجد المبارك، نبش قبور المشركين من هذا الموطن وبنى المسجد، هذا في الصحيحين. فإنما تسمى مقبرة وينهى عن الصلاة فيها إذا كان فيها قبر ميت مدفون أو موتى مدفونون، أما أنه عد للدفن هذا ما ينظر إليه. وكذلك ولماذا ينهى عن الصلاة في المقابر؟ ليه؟ ينهى عنها؟ بعض الفقهاء وهو مذهب يعللون بالنجاسة. إيش النجاسة؟ يقولون لأن الموتى إذا ماتوا تخرج الصديد والقيح وهذا أشياء نجسة، فهذه الأشياء تصعد إلى السطح، الدود يخرجها ونحو ذلك ولا تقلبات، فالغالب تتنجس يعني سطح المقبرة ونحو ذلك. هذا تعليلهم وهو ضعيف. والتعليل الصحيح كما أكد عليه شيخ ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن الشارع إنما منع من الصلاة في المقابر أو إلى المقابر أو عند المقابر أو في المقابر إنما سدا لذريعة الشرك، لأنها قد تعبد من دون الله أو تتخذ وسيلة إلى الله عز وجل وهي ليست وسيلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح، قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم، اللفظ الصحيح صالحيهم، مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فلا يجوز الصلاة في عند القبور ولا في المقابر ولا في مسجد فيه قبر، ما يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر أبدا. ولو كان في الإنسان في بلد كل مساجدها فيها مقبورون فإنه لا جمعة عليه ولا جماعة، لأنه لا يجوز الصلاة في هذه المساجد أبدا، ولا تلزمه جمعة ولا جماعة. إذا كان كل مساجد البلد بهذه الطريقة ليس هناك مسجد فيه خالي من قبر. وللأسف أن المقبورين في المساجد الآن في العالم الإسلامي بالعشرات الآلاف في المساجد، وسيان في الحكم دفن الميت في قبلة المسجد أو في ظهر المسجد، الأمر واحد لا يختلف، مسجد فيه قبر لا يحل الصلاة فيه. فنحن قال: فإني أنهاكم عن ذلك. قال: لا تتخذوا قبرا، إن من كان قبلكم يتخذون قبرا أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فلا يجوز الإنسان يصلي في مسجد فيه قبر، لا يجوز. طيب ما ينفع، ما ينفع، لأن القبر لا علاقة له بمسجد، فلا يتصل به لا من جانب ولا من خلف ولا من أي شيء. لكن لو كان برا، برا الجار، برا نهائيا، يعني هذا حدود المسجد، ها هو برا أصلا، وإن كان قريب لا بأس. نحن كلامنا شيء متصل بالمسجد، الجدار بالجدار، له طاقة وشباك ونحو ذلك، أو هو في قلب المسجد كالجامع الأموي ولا سيدة زينب ولا الأماكن هذه المشهورة أو نحوها، ما يحل، لا تحل الصلاة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه المساجد. خلاص خلاص خلنا نمشي. لا لا لا، أنت أحمد قبلك إذا كان كذا ولا تسأل سؤاله. لا لا خلاص جاوبنا. ها ها، ولا نافلة ولا غيرها، ما يصلي، ما يصلي مسجد في قبر. أنا سمع ومعذور. لحظة لحظة لحظة، إلا صلاة الجنازة هي الوحيدة الجائزة في المقابر، لأنه صلى الله صلاها في المقابر. وصلاة الجنازة أصلا هي صلاة للميت، هي صلاة له، يدعى له ويترحم عليه، واضح؟ هي صلاة شرعت لأجل الترحم حتى ينتفع بها الميت، هذا لا إشكال فيها، وليس فيها ركوع ولا سجود. أما الصلاة التي هي لله عز وجل ذات الركوع والسجود، هذا لا تكون في المقابر أبدا. ولهذا سلم قال، مما يدل على أن المكان في قبر ليس محلا للصلاة، قال: صلوا في بيوتكم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن الله جاعل من صلاتكم في بيوتكم نورا. وقال سلم كما حديث زيد، قال: أيها الناس صلوا في بيوتكم لا تتخذوها قبورا. لما؟ لأن المكان الذي لا يصلى فيه هو القبر، والبيت ليس قبرا، خلاص صلوا في البيوت. وسيأتينا إن شاء الله في مسألة صلاة النوافل. أكمل أكمل أكمل أكمل، خلنا نكمل. الحمام والحمام، لحظة لحظة، على مهلك، على مهلك. الحمام، الحمام المراد به قديما اللي هو مغتسل الرجال والنساء اللي فيه الماء الحار اللي ذكرنا لكم، هذا أحكامه الحمام، هذا غير الحمام اللي نحن نعرف الآن عندنا. قلنا لكم الحمام عندنا يطلق على غرفة مقتطعة من الشقة والفلة ونحو ذلك، فيها عدة أغراض تقام. أول، لا، الحمام مبنى خاص للأهل البلد يجتمعون فيه ولا المنطقة ولا الحي الحارة لأجل الاغتسال فقط، ما عندهم شيء آخر، ما يوصل في الحمام. أيضا سيأتينا الآن الدليل على ذلك بعد ذلك. ها، اللي بعده. والحش أماكن قضاء الحاجة. وهو الأصل يطلق الحش على البستان، وكانوا يقضون حاجاتهم في البستان في البساتين. خلاص، فأماكن قضاء الحاجة ما يصلى فيها. طب الآن نحن نقضي الحاجة في الحمام، لكن إيش الفرق بين حماماتنا والأحشاش قديما؟ قديما كانت النجاسة تبقى في محلها، أما الآن من أقهر ما يكون حمامات الناس اليوم. إذا قضوا الحاجة غسلوا ثم سحبوا السيفون فأزالوا، ما يبقى شيء في الحمامات فهي طاهرة. لا إشكال في طهارة حمامات اليوم، لأنه ما يبقى شيء من الأذى في الحمامات، تطهر أول بأول تذهب فهي طاهرة لا شك في ذلك. طيب بقي أمر وهي يعني مسألة النجاسة ما فيه. طيب إيش البقي؟ إن قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، يعني أماكن تواجد الشياطين، فنهى نحن عن الصلاة فيها لأجل ذلك. إذا ما نصلي الآن في الحمامات، واضح؟ لما؟ لأنها محتضرة. نعم. ها، وأعطانا الإبل جمع عطن. وما هو العطن المقصود به؟ أصح ما فسر به العطن كما قال الإمام أحمد وغيره من فقهاء الحديث، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وغيره، المقصود بأعطان الإبل المكان الذي تأوي إليه وتبيت فيه. ليس المقصود كل مكان تجلس فيه الإبل خلال سيرها، لا، المقصود مراحل، مكان ما تبرك وتأوي إليه، مكان الذي تأوي إليه الإبل وتجلس، هذا هو المقصود، هذا لا يصلى فيه. وسواء هذا هو المقصود، وسواء كانت الإبل موجودة أو غير موجودة ما تصلي فيه، لأنه أعطانا الإبل هذا المحل ليس محلا للصلاة، سواء كانت الإبل موجودة أو غير موجودة، يعني لما راحت ترعى وراجعة ما تصلي هذا. أي هو المأوى. لا أترك هذا الحين بعد الصلاة، بعد الأذان، بعد الأذان. إلا المقبرة والحمام والمشى وأعطانا الإبل. أما المقبرة والحمام فلما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. نعم، رواه أبو داود. من رواه الخمسة إلا النسائي. وهذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم، ابن خزيمة وابن حبان وجماعة، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حديث جيد ومن ضعفه فقد غلط، لم ينظر إلى أسانيده، فهو حديث جيد. نعم نعم، اقرأ. وأما الحش بطريق التنبيه عليه بالنهي في هذين الموضعين. نعم، يعني احتمال النجاسة فيه أكثر واضح، إيه، لأنه كانت النجاسات موجودة لكن لا في حمامات اليوم لا تذهب، إيش بقي؟ أنها محتضرة، هذا اللي بقي. ها، وأما أعطان الإبل، فلما روى جابر بن سمرة أن رجلا قال يا رسول الله أن أصلي في مضارب الغنم؟ قال نعم. قال أن أصلي في مضارب الإبل؟ قال لا. رواه مسلم. إذن مرابب الغنم، الغنم عليها السكينة، عليها السكينة الغنم، وما من نبي قد رعى الغنم، لكن ما حدا رعى الإبل منهم. والولاد عسنا قال لين القلوب والسكينة في أهل الغنم، والغلظة والقسى في أهل الإبل، الغلظة والقسى في أهل الإبل. ولماذا نحن نتكلم عن عن عن عن الصلاة في مواطن في مكان الإبل، أعطان الإبل؟ قيل أشياء منها، قيل أنها محل مظنة النجاسة. كيف؟ الناس كانوا يستترون، يجعلون الجمل ويستترون ويبولون خلفه نحو ذلك. والأقرب والله أعلم أنه قد ثبت في مسلم الإمام أحمد وغيره أن سلم قال لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من ظهور الشياطين أو من الشياطين، وفي لفظ من ظهور الجن. فلأن الجمال ما فيها من النفرة والعتو والغلظة يخشى على من صلى فيها أو في أماكنها أن تؤذيه أو يكتسب شيئا من صفاتها، فلهذا لا تصلى، لا يصلى في هذا المكان. لا مو لا لو مو عشان نجاسة، بدليل انه ابوال الابل وارواثها طاهر ولا لا؟ طاهر، ومر معنا صح ولا لا؟ نعم. ها، الشرط الخامس. ايوه، بسرعه استقبال القبلة. بالاجماع ان يجب استقبال القبلة الا في حالتين، الاولى الا في النافلة على صاحبته المسافر. هذه قيود، شوف القيود، قال الا في النافلة اخرج الفريضة، فانه لا يجوز صلاتها على الا صلاتها وهو راكب، الا مستقبل القبلة. قال على الراحلة فإن يجب أن يكون راكبا، فإن كان سائرا على قدميه يجب استقبال القبلة. وقوله على الراحلة لابد أن تكون الراحلة سائرة، ما تكون، هذا قيد ثالث، أن تكون الراحلة سائرة، فإن كانت واقفة يجب أن ينزل ويصلي ويستقبل القبلة. طيب، والقيد الرابع للمسافر أخرج المقيم، فإنه لا يجوز له أن يتنفل على راحلته بغير استقبال القبلة، لا بد أن يستقبل القبلة في نفله، لا بد. إذن هذه أربع قيود: أن تكون نافلة وهو راكب سائر على وهو على راحلة سائرا عليها، ومسافر. إذا اختل قيد من هذه القيود يجب أن ينزل ويستقبل القبلة. واضح؟ نعم. فإنه يصلي حيث كان وجهه، حيث كان وجهه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن سلمة كان يسبح على ظهر راحلته حيثما توجهت به، أي مكان. فمن أراد أن يصلي على راحلته يصلي نفلا أينما توجهت به، يركب السيارة مثلا رايح المدينة يبقى يصلي الضحى، يبقى يتنفل، هذا من السنة المهجورة، يقعد طول الوقت قاعد صلي وأنت ماشي. طب كيف يصلي وهو قاعد يسوق مثلا؟ يقول الله أكبر اسجد وخلي السيارة تروح حميد ولا كيف؟ يومي إيمان، أي يومي إيمان أحسن، يصلي ويسوق ويصلي هو ماشي، مع أن القبلة تكون هو رايح المدينة، هتكون القبلة في الظهر أو رايح الجنوب، هتكون القبلة في الظهر، يصلي يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، يومي سبحان ربنا، يومي إيمان يصلي، هذا من السنن المهجورة. نعم، الله أعلم، تفتيش يقول له سمع الله لمن حمده، اقرأ اقرأ. فإنه يصلي حيث كان وجهه، حيث كان وجهه. هذا الثاني، الحالة الثانية أن يعجز عن استقبال القبلة، كالمربوط مسجون مربوط أو مصلوب أو نحو ذلك، ما يستطيع استقبال القبلة، هذا معذور، تسقط عنه استقبال القبلة. واضح؟ ها، هذا العاجز، ها، مثله لخوف أو غيره، مثل الخوف القتال الذي في الخوف، لو كان هناك قتال في الخوف واشتد الخائف ما يستقبل رجالا أو ركبانا حيث توجهوا يصلون كما هم، مو يتركون العدو يتوجهوا القبلة، لا ما يصلح. وكذلك لو كان خائفا من سيل يهرب، أو خائفا من سبع كان في أرض مسبعة، أو من لصوف وقطاع طرق، أو أي مكان وقاعد يجري وجاء الوقت هو ماشي على راحلته ماشي على رجله على أي مكان يهرب، لا يلزم استقبال القبلة، هذا يعجز عنها لأجل الخوف وإدراك نفسه سلامتها أولى من أن يستقبل القبلة. نعم، ها، فيصلي كيفما أمكن، كيفما أمكن، ها، وما عداهما يعني عدا المتنفل المسافر هذا على الراحلة وهي سائرة، والعاجز ها لا تصح صلاته إلى مستقبل الكعبة، بالاتفاق لا بد يستقبل الكعبة، وحينئذ كيف يستقبلها؟ الآن مسألة كيف يستقبل الكعبة، ها، اقرأ. فإن كان قريبا منها، لا يخلو من حالتين، إما يكون قريبا منها وإما يكون بعيدا عنها، ما ضابط القريب والبعيد؟ قالوا القريب الذي يشاهد عينها، ولو كان بينه وبينها حائل من عمود من صفوف، لكن لو أبعد لرآها لأنه أمامه، هذا القريب، واضح؟ والبعيد الذي لا يراها مثل خلف جبال ولا بعيد عنها، هذا البعيد الذي قريب ايش يفعل؟ لزمته الصلاه الى عينها، بالاتفاق يجب ان يصيم العين، يجب ان يصيم عين الكعبه لابد، فان صلى مائلا اعاد الصلاه، لابد من عين الكعبه، وليس قولهم يصيب عينها يعني اذا صلى يجلس ينظر اليها، لا، وانما ينظر الى محل سجوده، وانما المراد ان يتوجه يصيب في وجهته عين الكعبه، هذا المراد. ها، وإن كان هذا الحالة الثانية كان بعيد، ها؟ إلى الجهة، يكفيه الجهة ما يصيب العين، ودليل قوله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب هذه كلها قبلة، وبهذا الحديث دل أهل العلم على أن الميل اليسير لا يضر، فمن مال يسير يمينا قليلا أو شمالا قليلا لا يضر، لأن المقصود استقبال الجهة، والميل اليسير لا يضر في هذا الاستقبال، إنما الذي يضر هو الانحراف عن القبلة، هذا الذي يضر. واضح؟ نعم. وإن خفيت القبلة، الآن لو كان ما يدري أين القبلة إيش يفعل؟ قالوا لا يخلو من حالتين، إما أن يكون في الحضر أو في السفر، فإن كان في الحضر فليس له أن يجتهد، هذا قطعوا، قالوا ما له أن يجتهد، بل يجب أن يستدل بالقبلة وينظر في محارم المسلمين ويسأل الناس، أما اجتهاد ما يجتهد، ولهذا لو اجتهد وأخطأ يعيد الصلاة عندهم. اقرأ ايش قال؟ فإن خفيت عليه القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، وجوبا عندهم لازم يستدل، ما يصلي باجتهاده، ها؟ فإن أخطأ فعليه الإعادة، هذا المذهب عليه الإعادة، ما يجتهد قالوا ما يجتهد، الحضر ليس محل الاجتهاد، والصحيح أنه إن عجز عن الاستدلال له أن يجتهد، إذ لا مانع، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ليس عنده من يسأله، أو ما وقع على محل المسلمين، أو كان في محل لا يستطيع يفارقه وهو في الحضر وما يستطيع دخل البلد أول مرة وما يستطيع يفارق المحل هذا أو نحو ذلك، وحينئذ أو منعه الوقت ضيق الوقت، نعم يجتهد ويصلي. نعم. وإن خفيت السفر اجتهد وصلى ولا إعادة. بالاتفاق أن السفر محل اجتهاد فيجتهد، يجتهد أين محل القبلة يصلي ولا إعادة عليه باتفاق أهل العلم. ها. وإن اختلف مجتهدان، المقصود به مو المجتهد في العلم صاحب الفتوى، لا المقصود المجتهد ها هنا في هذا الباب، المقصود به من يعرف أن يستدل على القبلة بالعلامات الكونية، سواء بالشمس بالنجوم بالجهة بالقطب، هذا المجتهد في هذا الباب. واضح من المجتهد الذي يستطيع أن يستدل على القبلة بالعلامات، هذا هو المجتهد عندنا. طب من هو مقابله غير المجتهد؟ من هو اللي ما يستطيع يستدل، ما يعرف ولو كان أعلم أهل الأرض بالشريعة لكن ما يعرف كيف يستدل؟ واضح؟ ها. لم يتبع أحدهما صاحبه. قالوا لو اختلف المجتهدان، كل واحد قال شرق وحسن في الغرب، قالوا كل واحد يتبع الجهة ويصلي، ما حد يتبع الآخر، ما يجتمع يصلي جماعة. لكن لو أنهم اجتمعا على الجهة إلا أن أحدهما قال يمين والثاني شمال، مال أحد يمين والثاني مال، لا يجتمعان حينئذ قولا واحدا. واضح؟ لأن الجهة واحدة، اللهم أن هذا يمين قليل وهذا يمين قليل. لكن الكلام فيما لو اختلفا في الجهة، كلاهما جهة تنافر الأخرى، لا يصلي، كل واحد يصلي صلاته، وحينئذ يشف على المقلد اللي هو الأعمى والعامي اللي ما يعرف يجتهد، يشف عنه. ويتبع الأعمى والعامي وأولقهما في نفسه. من تثق في من؟ من ترى أنه مو من ناحية الديانة، من ترى أنه أعلم بالاستدلال بمثل بالعلامات على القبلة، من هو أعلم؟ ما اتبعه ما يضرك إن شاء الله. نعم. الثالث. الشرط الثالث النية للصلاة بعينها. النية للصلاة بعينها، يعني ينوي الصلاة بعينها، فإن أراد يصلي الظهر ينوي الظهر، أراد العصر يصلي العصر. والمؤلف رحمه الله قال النية للصلاة بعينها، ولم يذكر الأداء والقضاء، لأنه لا يلزم نية الأداء والقضاء، ما يلزم أن ينوي الظهر أداء أو أن ينوي الظهر قضاء، ما يلزم، إنما يكفي أن ينوي الصلاة بس فقط. وقال بعض أهل العلم بل يكفي أن ينوي فرض الوقت، فلو قام يصلي في وقت الظهر يكفيها أن ينوي فرض الوقت، يكفي هذا، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل لهذا في القواعد الفقهية إن شاء الله. يقرأ. يجوز تقديمها على التكبير. النية يجوز تقديمها تتقدم. الأصل أن النية أن تكون مع تكبيرة الإحرام، هذا الأصل، لكن يجوز تقديم النية على تكبيرة الإحرام لكن بالوقت القليل. اقرأ. بالزمن اليسير إذا لم يفسخهما. يفسخها إذا لم يفسخها. يجوز تقديمه بالزمن اليسير، لأن الزمن اليسير في حكم الحال، بشرط أنه ما يفسخ النية، بشرط ما يفسخ النية. وهذا معنى أنه لو نوى الصلاة، لو نواها بزمن طويل فإنه تصح النية ولا ما تصح؟ عندهم ما تصح، يعني مثلا أذن المؤذن لكن في أول الوقت، لكن ونويت الصلاة لكن ما حصل لك تصلي إلا آخر الوقت، قالوا ما تصلح هذه، كذا ساعة طويل لازم تعيد النية. لما؟ قالوا فاصل طويل. والصحيح أن حتى الزمن الطويل لا يضر ما لم يفسخها، ما لم هو يبطل النية. واضح؟ والسبب أن النية الأولى تكفيه وقيامه للصلاة تكفيه، ولهذا قال جماعة من أهل العلم قال قيامه للصلاة أو ذهابه للمسجد نية. هل تسميه إيش؟ لو سألته ذهب المسجد ليه؟ قال لك أصلي، صلي يعني فرض الوقت، المغرب عشاء اللي فرض الوقت، هذه نية. حتى قال جماعة من أهل العلم لو أن الله كلف العباد أن يفعلوا بلا نية لكان كلفهم بالمحال، مستحيل واحد يقوم دون انفعالات من نفسه دون قصد من قلبه، الباعث على العمل النيات، فلا يمكن أحد يتأتى منه عمل بلا نية. فلهذا ذهابه للمسجد أو قيامه للصلاة هذه نية. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، جزاكم الله خير. ها؟ سيأتينا إن شاء الله في باب القواعد الفقهية كتب التلفظ بالنية وأنها بدعة ولا تجوز، سيأتينا إن شاء الله.